من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. كان حديثنا حول الغاية من خلق الإنسان، وقلنا أن هناك فرقا بين أن نسأل هذا السؤال، وهو أنه لماذا خلق الله الخلق، وبين أن نقول ما هو هدف المخلوق في الحياة. أما السؤال الأول فقلنا أنه ليس محل كلامنا أصلا ولا نتحدث عنه، ولكن محل الكلام وبحثنا يدور حول السؤال الثاني: المخلوق ما هو هدفه بعد أن نفرغ من مسألة خلقه، ولماذا خلقه الله؟ في هذه الليلة سوف نتحدث عن مسألة البحث عن هذه الغاية، وما هو الطريق والمنهج الذي ينبغي أن نسلكه ونأخذه كوسيلة للبحث عن الغاية. يعني احنا عندنا عدة وسائل معرفية، اكو عندنا وسائل الحس مثل اللمس والنظر وباقي الحواس، هذه وسيلة معرفية. يعني كيف؟ يعني أن الإنسان يكتشف أشياء كثيرة ويعلم بها عن طريق أحد هذه الحواس، فالعين تعطيك معرفة للأشكال، من هذا شكله مربع، هذا مثلث، هذا إلى آخره. الألوان يمكن أن يكتشفها الإنسان ويعرفها عن طريق النظر كحاسة، فالنظر إذن وسيلة معرفية. الإنسان يتعلم أشياء عن طريق القوة الباصرة. كذلك اللمس يكتشف البرودة ويكتشف الحرارة ويكتشف النعومة والخشونة وإلى آخره من المعارف. لكن هذا الطريق هل يمكن أن يعرفنا على الغاية من خلق الإنسان؟ طبعا لا. لماذا؟ لأن الغاية من خلق الإنسان مش حاجة الإنسان المادية، وإنما حاجة الإنسان المعنوية. يعني نحن لا نبحث عن غاية مادية، شنو غايتنا وهدفنا كجسد، لا، نحن نبحث عن غايتنا وأهدافنا كروح وليس كجسد. الجسد خالصين من المسألة، يحتاج إلى تغذية ورياضة وإلى آخره. هدف الجسد بعد ما يحتاج نبحث عن هدفه، لأنه الشيء الذي يتلاشى ولا بقاء له ولا ديمومة، صحيح؟ يفنى الجسد، يفنى وينعدم، لكن الروح لا يقع عليها العدم. الروح هي التي تتنقل من عالم إلى آخر. في هذا العالم الجسد ظرف للروح، ظرف للروح، قالب للروح، تمام؟ مثل ما أن مثلا السيارة إلها جسم خارجي، الجهاز الذي يمثل الطاقة يحتاج إلى هذا الجسم الخارجي حتى يحركها، تمام؟ فإذا حقيقة السيارة ليست هي الغلاف الخارجي، لا، وإنما الطاقة الداخلية، المولد الداخلي الذي هو حقيقة هذه الحركة، وإنما يحتاج إلى هذه الآليات، هذا المولد، حتى تتحرك السيارة، تمام؟ الجسد هو غلاف الروح وظرف الروح في عالم المادة، لكن الروح لا تحتاج إلى جسد عندما تتجرد وتذهب إلى نشأة غير مادية أصلا. قوى الروح ضعيفة في هذا العالم لأنها مكبلة بسجن الجسد. الإنسان الكامل الذي يتحول إلى طاقة عظمى هو الذي يمكنه أن يتجرد عن جسده في هذا العالم. أصلا من أهم الوسائل أو أهم الأهداف التي توصل الإنسان إلى غاياته أن يبحث عن طريقة ما يتجرد ويتخلص فيها من قيود الجسد. حتى أن علماء العرفان وأساتذة هذه الرياضة الروحية يصلون إلى حالات من الموت الاختياري، يعني يمكن أن يتجرد عن جسده بحيث يبقى الجسد نبض ولكن بلا حياة، ويذهب إلى عالم آخر بروحه ويتجول في سبحانية الله وملكوته وعظمته، ويأتيك بالأخبار من لم تزود، يعني يصير في عالم ثان. على أي حال، ليس الحس هو الوسيلة لمعرفة هذه الغاية. إذن ما هي الوسيلة التي يمكننا أن نتخذها لمعرفة الغاية من خلق الإنسان؟ هذه الوسيلة هي العقل. العقل هو قيمة الإنسان، بل العقل هو سبب العقاب ومحل العقاب والثواب. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: بك أثيب وبك أعاقب؟ لأنه أول ما خلق الله سبحانه وتعالى العقل، فأمره أن اذهب فذهب، ارجع فرجع، ثم قال: بك أثيب وبك أعاقب. يعني أنت أيها المخلوق العظيم، عليكم السلام ورحمة الله، أنت أيها المخلوق العظيم، كل موجود تكون فيه أحاسبه فأثيبه أو أعاقبه. الموجود الذي ليس أنت فيه، هذا موجود أنا لا أحاسبه لا أعاقبه لا أثيبه. فهذا العقل ما أدري هو مصيبة على البشر أو هو نعمة. بعض الأحيان يكون مصيبة، بعض الأحيان يكون نعمة، لكن أساسا أراده الله نعمة لنا ورحمة لنا. لكن بعض الأحيان العقل يصير مصيبة على صاحبه إذا أساء استخدامه. على كل حال، العقل هو الطريق الوحيد لمعرفة الغاية والهدف من خلق الإنسان. ليش؟ لأن غايتنا روحية، هدفنا شيء يمس الروح، ولذلك فهو من المعنويات. غاياتنا وهدفنا أمر معنوي وليس مادي، لأن احنا ما نطلب هذه الغاية والهدف هنا، مو في هذا الكون، وإنما نطلبها لعالم آخر. الدنيا كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: مزرعة الآخرة. شوف هذا التعبير الجميل، الدنيا مزرعة الآخرة. يعني شنو؟ يعني هنا ليس هناك حصاد، ماكو ثمار. شعجب الإنسان يعني يبحث راكضا عن الدنيا فيها، يبحث راكضا عن الدنيا وآثارها وثمارها فيها. فيا أخي، الدنيا مزرعة وتبقى مزرعة، الحصاد في عالم آخر. هنا تحرث الأرض، إنك يعني تعب تعب شقاء، كما يقول القرآن الكريم: إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. تأكيد، يعني كل تعب وعناء وشقاء، لكن هذا التعب والعناء والشقاء مثل غرزات الأبر. لما الواحد يتعالج عن جرح معين شلون مؤلم، لكن في النتيجة شنو؟ شفاء وراحة. واضح هذا الكلام؟ على كل حال، العقل هو الوسيلة الوحيدة التي نتخذها للوصول إلى الغاية. لكن أكو شيء آخر هو أهم من العقل في الحقيقة والواقع. بس وين تقع المشكلة في هذا الشيء؟ تقع المشكلة في أن الإنسان يسيء استخدام هذا الموضوع. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هذه أولا بمفهوم الآية الكريمة، الفطرة الموجودة في الإنسان هي الشيء الذي يكون جوهر الروح داخل وجدان الإنسان، بحيث أن هذه الفطرة كتاب مقدس على صفحاته أجوبة كل الأسئلة، كل ما في بالك من حالات روحية وحاجات معنوية تساؤلات حول هذا الموضوع، الجواب أين؟ في هذا الكتاب المقدس، وهو الفطرة. لا تبديل لخلق الله، يعني شنو؟ يعني هذه الفطرة لا تموت، لا تتبدل ولا تتغير، في كل إنسان هي نظيفة. لكن كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: ولكن صاحبها يدسها في التراب. شلون يخنقها؟ المعاصي، الجهل، عدم العلم والمعرفة، الغفلة، الاهتمام بالدنيا، الهوى، طاعة إبليس، كل هذه الأمور تشكل كمية كبيرة جدا من التراب والأغبرة، بحيث تغطي الفطرة فلا يشاهدها الإنسان، فما تتحرك عنده، ما تجاوبه. ولكن الأئمة سلام الله عليهم قالوا أن الفطرة هي نداء التوحيد. شو التعبير؟ الفطرة نداء التوحيد، يعني الإنسان ترى ما يحتاج إلى أي شيء حتى يثبت أن الله موجود. بس صاحب المعاصي فطرته لا تتحرك ولا تجيب على أسئلته، ولا تقول: يا فلان ترى الله موجود، يا فلان ترى الظلم قبيح، يا فلان ترى الخير والعدل جميل وحسن، يا فلان ترى خدمة الإخوان مباركة وطيبة، يا فلان حبك للإنسان من الخير، من البركة، من العافية. هذه الأجوبة ما يحصل عليها هذا الإنسان. ليش؟ لأنه خلاص ومسكر آذانه بالمعاصي. فم الفطرة مملوء أتربة، ما يتحرك، ما يتكلم، ما ينطق، تنشل هذه الفطرة، لكنها لا تموت، بدليل أن صاحب المعاصي بس يصير في ورطة على طول يتوجه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. إمام الصادق أحدهم يسأله، يقول له: يا ابن رسول الله، كيف هو الله؟ أين هو الله؟ ما هو الله؟ يسألوا هذه الأسئلة. هو الإمام الصادق ابتلى بهذول الزنادقة، واحد يقول له: متى كان الله؟ فأسئلة يعني وقحة جدا وجاهلة. شوف إمام الصادق شلون يجاوب على السؤال هذا: متى كان الله؟ أنت الآن وأنا أسألك هذا السؤال، ما هو الجواب؟ متى كان الله؟ ماكو جواب، والله ورطة، والله خوش زحمة هذه. إمام الصادق يقول له: ومتى لم يكن؟ أنت جاوبني، أعطني ظرفا من الزمان تثبت فيه أن الله ليس موجود حتى أجيبك على أن الله متى كان. ماكو زمان خلا من الله، الله خالق الزمان، فكيف تسأل متى كان ومتى لم يكن؟ شوف الجواب نقضي، يعني يبي يبهدل الإمام كان يبهدله، نقضي، عرف شلون؟ فالإمام الصادق أجاب هذا السائل، قال له: أترى أنك في سفينة؟ يعني تخيل أنك في سفينة. قال: نعم، يعني ها غمض عيونه قال: نعم، تصورت أن أنا في سفينة. قال: وأنها في بحر لجي؟ قال: نعم، وأنها في بحر لجي. قال: وأنه أصابتك ريح عاصف فتحطمت بك؟ قال: نعم. قال: فكدت أن تغرق؟ قال: نعم. قال: أو تؤمن أنك ستموت؟ أنت راح تصدق أنك أنت راح تموت؟ قل: لا، لا، ما أصدق أني أموت، لا زال عندي أمل بالنجاة. وإلا شنو؟ لو ما عندك أمل بالنجاة ما راح تحاول أصلا أنك أنت تنجو، راح تسلم أمرك الشكل، لا، راح يحاول ينجو ويفكر شلون يحصل الخشبة ويمشي عليها وإلى آخره، تمام؟ قال: هذا هو الله، هذا اللي يشعرك في وقت الضيق بأنه موجود والعالم ليس فيه مخلوق إلا حيوانات صماء بكماء لا تسمعك ولا تفيدك أصلا وأنت في بحر، هذا الذي تشعر أنه سوف يخلصك، هذا الشعور نفسه هو الله سبحانه وتعالى، يعني هو دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا ما الذي يفعله، ما الذي يظهره عند الإنسان؟ الفطرة. تلاقي برا واحد مجرم مؤذي للخلق، إنسان بعيد عن الله، لكن في السجن تشوفه إنسان صلاة ليل وبكاء. ليش؟ لأنه بانفرادي، ماكو معاه أحد، ويا الله ودموع. ليش؟ الله مو موجود برا. شوف وين تتحرك هذه الفطرة، تتحرك وقت الضيق، هذا عند صاحب المعاصي. لكن الإنسان المطيع لله سبحانه وتعالى تصور أن هذه الفطرة شغالة عند 24 ساعة، مو محتار، رجل لا يبالي بشيء، كل الأجوبة عنده، ما يضايق اليوم رزق ما وصله، اليوم نتيجة ما حصلها، والله العمل مالي متعب. هذه المسألة أصلا هذه عنده من سفاسف الأمور وتفاهات الأشياء. شو أفكر أنا؟ عندي كل الأجوبة. فإذا الطريق هو في الحقيقة والواقع، إحنا ما نحتاج لهذا البحث كله، لكن مصيبتنا أن فطرتنا شوية مغلفة بكثير من الأغلفة للأسف. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرفع هذه الكميات الكبيرة من الأتربة على فطرتنا، لكي نسمع نداء التوحيد الطبيعي ونشوف أنفسنا يا أخوة ما نحتاج إلى كل هذه الأمور. أنا ما أدري يعني هذول كبار السن الشيبة كذا الأمهات العزائز، هذول اللي ما يحتاجون لهذا الدرس ولا جلسوا عمرهم هذا الدروس، لكن شوف إيمانهم عظيم، إيمان كبير، أكو تسليم، أكو حالة من الانقياد. تقول لها مثلا معجزة عن أهل البيت، بعد ما يحتاج تروح تطالع المستقلة حتى تثبت هذا الموضوع أبدا. يقول لعن الله الشاك يا آل محمد. فلنأتي إلى النقطة الثانية، وهي هل أن العقل قادر فعلا، ما هو مستوى قدرة العقل على أن يوصلنا إلى الغاية من وجودنا والهدف من وجودنا؟ هل هذا الموجود فعلا قادر على هذا الأمر أو ليس بقادر؟ كما ذكرنا في البداية أنه لا قيمة للإنسان إلا بكونه صاحب عقل، صاحب عقل، يعني الإنسان هو الذي تحمل وتكفل بحمل الأمانة، وهي التكليف التي لم تستطيع الجبال أن يحملنها. هذه الأمانة وهي التكليف، شوفوا أنتوا ليش الإنسان حملها؟ لأنه عنده عقل. خل أضرب لكم مثال توضيح لهذه المسألة، أنه إحنا عندنا تكليف شرعي وأوامر ونواهي شرعية، غير زين، ليش إحنا المكلفين فيها في سن معين؟ أكو بحث عند الفقهاء أو الفلاسفة أن ملاك وسبب التكليف هو وجود الفطرة في الإنسان أو وجود العقل في الإنسان. كل إنسان عنده فطرة حتى لو كان طفل، الطفل يؤمن أن لكل شيء سبب وهو رضيع، ومن الفطرة أنه يتوجه إلى غذائه من لبن أمه، من الفطرة بدون أن تدله على هذا الموضوع، حتى لو كان حيوان آخر غير الإنسان. إذا الأم مثلا يعني تقوده إلى محل اللبن، فالحيوانات الأخرى الأمهات لا تفعل هذا الأمر، تلده وتتركه على طول، إما يقوم ويروح أو يحبو ويذهب إلى موضع اللبن، ما تدل لأمه، ما تقول له، ولا تخاطبه ولا شيء. هذه فطرة موجودة. لو كان سبب التكليف هو الفطرة لكان كل إنسان مكلف بالحلال والحرام منذ ولادته، لأن الفطرة شغالة في كل إنسان حتى لو كان طفل رضيع، تمام؟ لكن احنا نشوف في التشريع أن المرأة إذا أكملت التسع كلفت، وأن الولد الصبي إذا أكمل 14 عاما مثلا كلف. ليش هذا السن؟ احنا نلاحظ علميا أن السن هذا في المرأة هو محل أو فترة يعني نضوج العقل شيئا فشيئا، بداية المعرفة العقلية الصحيحة بحيث تعرف شوي بعض المصالح والمفاسد، إن هذا خطر، إن هذا والله منفعة فيه، إن هذا فيه مفسدة. البنت في هذا العمر تفهم الأشياء، ما تأذي روحها مثلا بحرارة النار، ها؟ ما تسوي أشياء مضرة إلها، لأن شوية تبدأ تفهم. الولد كذلك ما شاء الله، إحنا بعد الشباب شوي ظهر نضوجنا متأخر، فعسى حظ الظهر خلونا 14 سنة ما فينا فايدة الظهر، على كل حال 14 سنة يلا يلا اشتغل هذا زين، بحيث ان الله سبحانه وتعالى يكلمنا هذا التكليف، والحمد لله رب العالمين. 14 سنة حتى نكلف. إذن ملاك وسبب التكليف هو ماذا؟ العقل. فلذلك المجنون ساقط عنه التكليف، النائم مرفوع عنه القلم، السكران مرفوع عنه القلم. ليش؟ لأن السكر يذهب بالعقل، لأن النوم يذهب بالعقل، لأن الجنون يذهب بالعقل. حتى أن بعض الجنون يسمى جنونا إدواريا، يعني ها ساعة صاحي ساعة رايح. زين، هذا في الساعة اللي يكون فيها واعي لو دخلت عليه أوقات الصلوات يجب عليه الصلاة في الفقه، لكن بس مثلا في نص الصلاة والله راح العقل لكن لحال هنا تبطى الصلاة بعد بابا خلاص ماك عليك تكليف، اقعد استريح. فهم شلون؟ فعلى كل حال ملاك التكليف هو العقل، فوجود العقل إذن يدل على أن الإنسان صاحب قيمة أولا، وأن هذا العقل هو الذي يفهم أسرار التكليف الإلهي. شوفوا عظمة العقل بحيث أنها تدرك كلمات الله التامات. تكليف شرعي بعد، العقل ذاك العقل اللي يخليك تسلم إلى الله بحيث أنك أنت تسوي حركات وسكنات، والله أترك طعام، والله أركع وأسجد وأسوي حركات وكذا. شو اللي يخلي هالأمم طيلة هالسنوات تتمسك بهذه الحركات، تمسك حصى وتضرب بها حصى في الحج، وتدور حول أحجار 7 مرات، وتسعى بين جبلين. ليش؟ من وين هذا؟ هذا العقل عندما يقودك إلى التسليم بقوانين إلهية، لأن هذا الموجود هو الموجود الكامل المطلق والذي يفيض عليك الرحمة وهو الذي كلفك. فلذلك أنت لا تعلم ما يعلم من أسرار أعمالك هذا، ما تدري شنو الفائدة الحقيقية الموجودة في ماذا؟ في هذه الركعات. فإحنا نعمل بالتعبد في كثير من الأحكام، أليس كذلك؟ تعبدية يعني شنو؟ يعني لا تناقش، وسلموا تسليما. ليش والله صلاة الصبح ركعتين؟ بابا مو شغلك، طبيعي مو شغلك. ليش والله الظهر 4؟ هذول العلمانيين مال اليوم، العلمانيين ليش صلون 4 ركعات الظهر؟ يا أخي أنت تقعد من الصبح رياضة الصبح المفروض، فطولها سوها 4، والظهر تعبان جاي من الدوام سوها 2 ركعات. ها شوف عقلية تفكر بطريقتها الرياضية الدنيوية، لكن يحسب أنها حاجة الروح أو الجسد عفوا، لكنها حاجة الروح. وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير يعني شنو؟ يعني هو يعلم بمصالحنا ومفاسدنا أكثر منا، وهو ألطف من لطفنا على أنفسنا، وهو أرحم منا على بنا على أنفسنا. فإذا العقل لا شك ولا ريب قادر على أن يوصلنا إلى الغاية. مثلا نحن عندما نستخدم منظار العقل، التفتوا إلى هذا المطلب، نحن عندما نستخدم منظار العقل راح نكتشف أن هناك حقائق وراء هذا الجسم المادي. احنا عندما نبتعد عن استخدام العقل، هذا الشيء خلانا نعتقد بماذا؟ نعتقد أن حاجاتنا لا تعدو حاجات المادية من رغبات الباطن والفرج، لكننا اكتشفنا بالعقل أن حاجة هذه الأمور إنما هي شنو؟ إنما هي متعلقة بحاجات أمر آخر أهم وأكبر، وهو الروح التي تحرك هذا الجسد كما بينا، من أجل تحقيق ميول الروح بالحركات والسكنات. مثلا نحن نأكل، صحيح، نحن نشرب، نحن نقوم برياضة معينة للجسد، لكن فلسفة هذه الأمور من أكل وشرب لماذا؟ تجد في الروايات تتقوى على العبادة، تمام؟ في بعض المواطن في التشريع يستحب أن الإنسان يأكل فيها حتى لا يشعر بالضعف. السحور هذا ليش؟ ليش مستحب؟ لأنه وراك يوم ثاني صيام، وفأثناء الصيام عندك صلاة، صحيح أو لا، وعندك عمل أيضا، والعمل عبادة، فتحتاج أن تتقوى. لذلك مستحب التسحر، مستحب استحباب جدا مؤكد حتى الإنسان لا يشعر بالضعف. فشوف احنا بالعقل اكتشفنا ان حاجاتنا الجسدية هي في الحقيقة والواقع حاجات روحية. الروح تقول للجسد احتاجك تنمي وجودك حتى اقدر ماذا؟ استخدمك لحاجاتي المعنوية. فهو الجسد لا يحتاج لان حاجة ذاتية، لا، لان الروح تطلب هذا الشيء، فالجسد يلبي نداء الروح فيتحرك. تمام. المطلب الأخير والمهم لهذه الليلة، وعدنا الدرس القادم حتى نتم البحث في موضوع البحث عن الغاية والهدف من خلق الإنسان. إن شاء الله ما أكون طولت، عدنا وقت بعد ربع ساعة، صح؟ بس أنا ما أخذ الربع ساعة دائما، أعطيكم شوي مجال. أكو عدنا من خلال العقل اكتشفنا شيء مهم للغاية. اكتشفنا أن هناك ميول ورغبات روحية موجودة في البشر. هذه الميول والرغبات الروحية الموجودة في البشر كثيرة، لكن هناك قدر مشترك بين كل البشر، قدر مشترك بين كل البشر، يعني كل واحد من البشر عنده رغبات معينة، سواء كان في الهند أو في السند، في شرق الأرض أو في غربها، في جنوبها أو شمالها، المكان والزمان والعادات والتقاليد ما تلغي هذه الرغبات. هذه رغبات موجودة في كل إنسان في أي مكان وفي أي زمان، في الماضين وفي الموجودين الآن وفي الذين سيوجدون. من خلال شنو اكتشفنا أن هذه العوامل المشتركة؟ من خلال تحليل التاريخي، من خلال دراستنا للحضارات، حضارات الأمم، اكتشفنا والله أن كل إنسان عنده هذه الميول. طبعا أكو ميول كثيرة، لكن أهم هذه الميول هي الثلاثة التي سوف نذكرها. هذه الميول المشتركة هي ميول فطرية، يعني الفطرة الموجودة داخل الإنسان هي التي تحركنا نحو هذه المطالب. يعني هي اللي يقول لنا والله أنتم محتاجين هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر، أنتم تسعون إلى هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر. هذه مسألة فطرية، والذي أودعها فينا الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي أودع في فطرتنا هذه المطالب الثلاثة، فأحنا دائما نسعى لتحقيق هذه المطالب. والله سبحانه وتعالى ما دام، وهذه نقطة جدا مهمة، ما دام الله سبحانه وتعالى أودع فينا شيء، وهذا الشيء احنا دائما نطلبه ونشعر بالحاجة له، فلا بد ان الله سبحانه وتعالى يلبيه. ليش؟ افرض ان الله اعطاك الاحساس بالعطش والظمأ لكنه حرمك من الماء، اليس هذا ظلما؟ ظلم. تشعرني بالظمأ ثم تمنعني من الماء، هذا ظلم. فلو الله ما خلق في الكون ماء، لكن خلق فينا الحاجة للماء ونشعر بالحاجة للماء عندما نظمأ، تمام؟ وهو خلق حر وما حر وإلى آخره، وتجفيف البدن لما يصيدنا من الأشعة، هاي تشعرنا بشنو؟ بالظما والعطش والحركة كذلك تشعرنا لأن نفقد سوائل كثيرة بالعطش. وبعدين الله ما خلق الماء، هذا ظلم وليس ظلما، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون من الظالمين. فلذلك وجود العطش دليل على وجود الماء. شو عجيب هالمطلب، صدر المتألهين الشيرازي رضوان الله تعالى عليه أكبر فلاسفة الإسلام والتشيع، أثبت وجود العالم الآخر والمعاد بدليل بسيط جدا، وهو أنه اكتشف أن في الإنسان رغبة للبقاء والخلود، دائما يبي طولة العمر. اللهم أطل في عمري، واللهم أطل في عمري، وما أبي أموت وما أبي أموت. هذا ترى الشعور موجود في كل إنسان مؤمن أو غير مؤمن. أنبياء يدعون اللهم أطل في عمرنا، أما دعونا اللهم أطل في عمرنا، صحيح هم بشر. فهذه الرغبة رغبة أصيلة يسمونها، أكو رغبات مو أصيلة. والله واحد يبي يكون جبار في الأرض ومفسد في الأرض، هذه رغبة مو أصيلة، هذه من الانحراف الفطري عنده. تمام، من تأثرات المجتمع اللي تغير مسار الفطرة. لكن الإنسان الطبيعي والله يطلب الخلود. إذن من الذي وضع حب الخلود وحب البقاء في الإنسان وفي فطرته؟ طبيعي الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الفطرة مخزون إلهي، الله أودع فيها كل هذه الرغبات الأصيلة. زين، إذن الله ما دام أوجد فينا حب البقاء لابد يعطينا شيء نكون فيه خالدين، عاد خالدين في النار والعياذ بالله في العذاب، أو خالدين في ماذا؟ في النعيم. هو خالدون خالدون، بس ما يندر خالدون وين، الله يستر. لكن أنتم تبون تكونون خالدين وعندكم هذه الرغبة، أنا حققتها لكم، بس في النتيجة ما يندر وين خالدون. زين، على كل حال الرغبات الموجودة الأصيلة عندنا. وطبعا يا إخوة حتى نربط البحث هذا بمطلبنا، نقول أنه لا تتم معرفة الغاية من خلق الإنسان إلا بمعرفة هذه الميول. إذا عرفنا أن الإنسان يميل إلى هذه الميول الثلاثة، راح نبدأ نكتشف شنو الغاية من خلق الإنسان. يعني ما دام هذه موجودة فينا الميول الثلاثة، إذن هناك غاية من خلقنا. الأمور الثلاثة: واحد، طلب العلم، أكو فضول في الإنسان، ها، وهذا طلب العلم ساعات تكون مصيبة، كل شيء يبي يعرفه، عسى ما يشوفك من الناس سولف ايش يقول هذا، عن شنو يتكلم. وهذول الأذكياء بعض الأحيان يبدون من هالبداية هذه، كل شيء يبي يعرفه، كل شيء يبي جواب عنه، كل شيء هذا ليش، هذا ليش طاير كذي. لا، أكو عنده رغبة الإنسان في اكتشاف المجهول، الرغبة في اكتشاف المجهول رغبة فطرية، هذه نعبر عنها عن طلب العلم، الرغبة في اكتشاف المجهول. وهذه طبعا ما تنتهي، الرغبة في طلب العلم ما تنتهي حتى لو صار عمره 200 سنة وهو دايخ يسأل هاي شنو يبا، هاي شنو، ما شنو، شو تسوي، شو رايح، وين رايح، شوف عنده دائما ما له حاجة، حتى ما يقدر يقوم، بس يبي يعرف. يا أخي إنسان وعنده هذه الرغبة ولازم تحققها إليه، وهذا من بر الوالدين ترى تجاوبون، يعني لا تدوخون الرجال. اثنين، طلب القدرة، طلب القدرة، كل إنسان يطلب أن يكون قادرا. زين، شنو يعني طلب القدرة؟ يعني السيطرة. كل إنسان يحب أن يكون مسيطر على ما يريد، في يده ما يريد، في يده ما يحتاج. لكن أكو إنسان يريد أن يسيطر للبطش، وأكو إنسان يريد أن يسيطر لماذا؟ لخدمة الآخرين، لصلاح الآخرين وصلاح النفس. واضح؟ أكو إنسان يريد أن يملك الأشياء لنفسه، وأكو إنسان يريد أن يملك الأشياء لغيره. ألم يكن حلم النبيين هو قيام الدولة الإسلامية على وجه الأرض؟ أليس مشروع الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف هو قيام السلطة الإلهية بيديه على الأرض، هل هو إنسان مذموم لأنه يحب السلطة الإلهية؟ هلا. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما سعى لقيام الثورة الإسلامية والسيطرة على الأرض وكل الممتلكات وكل الأسلحة والجيش وإلى آخره والاقتصاد، كل هذا لأن إنسان مورع ومتقي؟ كلا، لأنه أراد الخير من خلال السلطة. فالحكم نعمة، الحكم رحمة، لكن بيد من؟ الرحماء، بيد الأولياء. أما تعطيها واحد يعني من هؤلاء الأشراف بعد يحرق الحرث والنسل. الأمر الثالث، الرغبة الثالثة، طلب العاطفة، يعني بين قوسين الحب. ها الله يعرسكم إن شاء الله لكم زوجكم، يا الله حق محمد وعلي محمد يرزقكم الحب الحقيقي، حب الله سبحانه وتعالى وأهل بيته. حتى نخفف يعني المسألة، شباب ما شاء الله عليكم. طلب العاطفة، إيه هالمطلب الظاهرة كاملة بس، خلاص ما كمل، خلينا نختم الدرس. طلب العاطفة وهو الحب. احنا لما نتكلم عن طلب العاطفة يعني السعي للارتباط بكل ما يشبع له حاجته العاطفية. هذا الانسان عندما يشتاق ويشعر بالشوق ترى ماذا يفعل؟ يريد ان يحقق وصال بمن يشتاق له، سواء كان كأس الماء، وانا عطشان اسمحوا لي، بسم الله الرحمن الرحيم، أو كان لا تطالعون السقف، أو كان حاجة معينة من حاجات النفس، أو كان شوق لأبيه لأمه. كل هذه الأمور التي يشتاق إليها الإنسان دائما وأبدا ما يسعى إلى أن يحقق الوصال بها. ها؟ كل الأشياء المحبوبة للإنسان يحقق، لابد أن يحقق الارتباط بها. فما بالك الإنسان لو أحب شيئا معنويا، ها؟ لو أحب الشهادة، إيش راح يبذل من أجل الشهادة؟ هذه الشهادة التي هي العرس الحقيقي للرجل المؤمن، هذه الشهادة التي هي العرس الحقيقي للإنسان المؤمن، عشق المعنويات، هذا اللي يجعل الإنسان نحيل وضعيف وتائه. ما شاء الله احنا شفنا ناس يحبون حب دنيوي لامرأة، شوفوا والله شمتنا ما شاء الله عليه، ها وناس زين حلو زين، يعني شوفوا في حالة حلوة مستانس، لكن حب المعنويات شو يسوي بالإنسان؟ حب اللقاء بالله سبحانه وتعالى شو يسوي بالإنسان؟ ذلك الذي وخر موسى صعقا، يعني شنو؟ عند لحظة التجلي للقدرة الإلهية خر موسى صعقا. أكو صار لقاء بينه وبين المحبوب الأكبر وهو الله سبحانه وتعالى، كما يقول الشاعر عن هؤلاء: خمص البطون طوى، يعني ماكو، هذا نحيف، ليش؟ من الجوع. ذبل الشفاه ضمن، عطاشة دائما، عطاشة للحق. ها؟ خمص البطون طوى، ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون عمن، يعني كأنما لا ينظرون أحدا غير الله، هم يعني عمي عن غير الله سبحانه وتعالى. ما ينتبهون لغير الله، لا تملأ اعينهم تمتلئ اعينهم بغير الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يعشقون المعنويات، شوف اثر العشق عندهم. وهؤلاء شوف في جهاد دائم لتحقيق ماذا؟ حاجاتهم العاطفيه. وهذا عيب، بالعكس هذا الكمال، ان الانسان اذا احب الاشياء المعنويه يجاهد من اجل الوصال بها. لكن الذي احب فعاف، هذا الانسان الذي عندما يحب يمنعه الحب عن المحرمات. انت انسان احببته، والله سمعت عن انسان معين، جارتنا كذا، انسان مؤمنه فاضله محترمه جميله الى اخره، والله وقع اعجابك على هذه الانسانه واسريت في نفسك انك يوما ما اذا كنت كفوءا لها ومستعدا للزواج راح تطلبها، لكن ما تحركت ولا حركة واحدة لإشعارها بحبك، ما تحركت ولا حركة واحدة من أجل أن تبين لها شيئا من ذلك. هذا مع غض النظر عن مسألة البحث عن طريق للمحرمات، عارف كيف؟ هذه الإرادة اللي عندك اللي خلتك من أجل أنك أنت تحب هذه الإنسان لابد تصونها، مو تكون أول إنسان تتلف روحها، مو تكون أول إنسان تقضي على عفافها. طب هذه إذا قضت على عفافها معك يمكن أن تقضي على عفافها مع غيرك بسهولة أيضا. فعلى أي حال هذه هي المطالب الثلاثة التي هي حاجة الروح الحقيقية والموجودة عند كل إنسان، عند كل إنسان. بحثنا القادم إن شاء الله سوف يكون تتمة لهذا البحث ونختمه يوم الأربعاء، راح نتحدث عن الميول المضادة لهذه الميول الأصيلة. أكو عندنا ميول تحارب هذه الميول، والإنسان الناجح هو الذي يستطيع أن ينتصر على الميول المضادة من أجل الميول الأصيلة. وسوف نتحدث عن بعض البحوث لتتمة هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.